ومدار البيان والتبيين في هذه السنة 440,000 كتاب آخر من دواوين السنة، وهو كتاب الصحيح للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 56 برواية صاحبه أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري المتوفى 20 و300. واتصلت بروايته من وجوه متعددة عن جماعة من الشيوخ، من عواليها ما أخبرني به عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي أحد صراح البخاري قراءة عليه في بيته في مدينة لاهور بباكستان، قال أخبرنا أحمد الله ابن أمير الله الدهلوي وعبد التواب ابن قمر الدين الملتاني قراءة عليهما، قال أخبرنا نذير حسين ابن جواد ابن جواد علي الدهلوي، قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الدهلوي، قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي من أوله إلى كتاب الحج، وأخبرنا بباقيه محمد أمين الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني، قال أخبرنا الحسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا عيسى بن محمد التعالبي، قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي، قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي، قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، قال أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي، قال أخبرنا عبد الأول ابن عيسى السجدي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الدربري، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وهذا إسناد مسلسل بالقراءة والسماع من أوله إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.